بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ يوسف ابن محمد الغفاص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1423 للهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الشريط السابع. ولم يثبت هذه الصفة إلا الحنبلية والكرامية، ويريد بالحنبلية أتباع الإمام أحمد لأنه يزعم أن إثباتها مختص به، وهذه شبهة أو دعوة قالها الرازي وجماعة حين زعموا أن هذا المذهب الذي قرره شيخ الإسلام وأمثاله هو مذهب مختص بالإمام أحمد، وبعض هؤلاء يقول هو مذهب للإمام أحمد وأهل الحديث حتى لا يضيفوه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأمثالهم من الفقهاء وغيرهم، وقد استعمل بعض المفكرين من المعاصرين مثل هذا الكلام، فصار يخصص ما ذكره شيخ الإسلام بطريقة أهل الحديث، ويعني بأهل الحديث أحمد وأمثاله، ويجعلون الشافعي من الفقهاء ويجعلون أبا حنيفة من باب أولى. هذه طرق كلها متكلفة، ولا شك أن السلف عبادهم وفقهاؤهم ومحدثوهم بل وعامتهم بل وعامة المسلمين هم على هذا الأصول أو على هذه الأصول، ولا يزيغ عنها إلا مخالف لأصولهم وطريقتهم، ويكون تلقى دينه وعلمه عن هذه الأصول الكلامية التي يعلم أنه من الممتنع في العقل فضلا عن الشرع أن يعلق الإيمان والتوحيد بها. قال شيخ الإسلام في درء التعارض: ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى غير ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل عليه لما كان هذا القرآن بيانا وهدى للناس. يمتنع أن يكون الناس محتاجين في شيء من أصول الدين سواء في الدلائل أو في المسائل إلى شيء لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. إذا مراد أبي جعفر حسن إن شاء الله، لأنه معروف رحمه الله بإثبات الصفات ومنها صفة العلو والصفات الخبرية، لكن استعماله هنا ليس استعمالا حسنا. وحين نقول إنه ليس استعمالا حسنا لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبي جعفر أو أبو جعفر، لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبو جعفر من الألفاظ، بمعنى لا يعني هذا أن تقول إن الله موصوف بالحد أو موصوف بكونه في جهة، لأن الطحوية هنا يقول لا تحويه الجهات، فليس المراد أن تقول بل تحويه الجهات، فإن هذا أشد في الغلط من إيش؟ من النفي. من قال إنه تحويه الجهات فغلطه لا شك أنه أشد من قول من قال لا تحويه الجهات، وإنما المقصود أن ما كان من الحق فإنه يعبر عنه بما هو من الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فليس معنى هذا أن نثبت الجمل التي نفاها الطحاوي بحروفها، وإنما المقصود أن نقول إن المعاني الصحيحة يعبر عنها بأحرف الشريعة والأحرف التي استعملها السلف رحمهم الله، وليست أحرف آل البدع. نعم. نعم، المعراج حق، وقد أجب عليه السلف وعامة المسلمين على إيمانهم بمسر النبي عليه الصلاة والسلام والمعراج به إلى السماء، وهذا قدر مجمع عليه في الجملة، وإنما الذي حصل فيه قدر من الخلاف بين أهل القبلة هو هل كان المعراج يقظة أم مناما. أما سائر أهل السنة والجماعة فإنهم مجمعون على أنه كان في اليقظة وليس في المنام، بمعنى أنه ليس رؤيا منامية، هذا هو المقصود في هذا الإجماع القطعي، أنه ليس رؤيا منامية، فإن هذا خلاف إجماع الصحابة وأئمة السلف، وإن قاله بعض الفقهاء المتأخرين فإنما دخل عليه من أصحابه المتكلمين، أعني قول من يقول بأنه كان رؤيا منامية، ونسبه بعض المتأخرين إلى بعض المتقدمين، بل نسبه بعضهم إلى بعض الصحابة، ولا يصح عن أحد من الصحابة أنه جعل المعراج والإسراء رؤيا منامية، بل لا شك أنه كان حقيقة. وإن كان نقل عن بعض المتقدمين أنهم قالوا إنما عرج بروحه، وفرق بين قول من يقول إنها رؤيا منامية وبين من يقول إنه عرج بروحه، فإن المعراج بالروح يكون على التمام لها، والذي عليه عامة السلف بل حكاه بعضهم إجماعا أن المعراج به صلى الله عليه وسلم وكذلك الإسراء من باب أولى أنه كان على الحقيقة بروحه وجسده، وهذا هو المحفوظ عن عامة الصحابة وعليه عامة أئمة السلف، وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة بل وصريح السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره ذكر استفتاح جبريل وأن معه محمد ويقال له من فيقول جبريل إلى غير ذلك، ومن غلق عليه كيف يعرض بشخصه وجسده فهذا جهل ولا يكون إلا فرعا عن عدم الفقه لمعنى كونه عرج به، فإن الذي قدر ذلك وشاءه وأحكمه هو الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وإذا كان صح في كتاب الله أو جاء في كتاب الله قول عفريت من الجن أنا آتيك به يعني عرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قال فلما رآه إيش مستقرا عنده، مع أن هذا لم يكن تدخل فيه جبريل، فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم بهذا الأمر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وبعثه إليه؟ فلا شك أنه ليس هناك في مقتضى العقل ما يعارض ذلك، وكما أسلفت ما كل من زعم مخالفة شيء من القرآن للعقل فإنما يزعم ذلك زعما مبنيا على القياس إيش الحسي الذي يرتبط بقدرات بني آدم وخصائصهم الممكنة الناقصة المحتاجة. فالقصد أن المعراج هو مسألة خبرية مبنية على خبر الشارع، قد أخبر الله في كتابه أنه أسرى بنبيه، وظاهر القرآن يدل من غير وجه على المعراج، وجاء صريحا في السنة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وحديث أبي ذر وحديث مالك بن صعصع وغيره. نعم. قال ثم إلى حيث شاء الله، هو وصل عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، فإنه ذكر أنه لقي آدم في السماء الأولى ثم يحيى ثم عيسى ويحيى بن زكريا في السماء الثانية ثم يوسف في السماء الثالثة ثم إدريس في الرابعة وهذا في الصحيحين، ثم في الخامسة هارون، ثم في السادسة موسى وتراجع مع موسى عند فرض الصلاة، ثم ذكر أنه رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، ثم ظهر لمستوى المختص الله سبحانه وتعالى أعلم به، لكن تقدم أنه لم ير ربه ببصره، وإلا فقد ظهر لمستوى يختص به من العلا إلى حيث شاء الباري سبحانه وتعالى، وهذا كرم لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية مختلف لتفسيرها، هل المقصود رؤية الله بالفؤاد أم هي رؤية جبريل؟ والأمر فيها شأنه يسير، وإن كان ظاهر المرفوع أنه جبريل. نعم. الحوض متواتر، يعني أن حديثه متواتر، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم،

تكلم كثيرون من أهل العلم، ومن أجود ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر المالكي الإمام في كتاب التمهيد، فإنه ذكر جملة أقوال السلف في تفسيرهم لحديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة. وفي الجملة فالمقصود بالفطرة هي التوحيد، وهو الإقرار بوحدانية الله سبحانه وأصل استحقاقه للعبودية، وإلا فالتفاصيل تتلقى عن الأنبياء والرسل. نعم. قف على هذا، هذه جمل في القدر، وتقدم معنا القول في القدر إن شاء الله في السبت، نأتي على جمل القدر إتيانا مجملا، لأنه تقدم معنا ذكر الأصول السبعة المجمع عليها بين السلف في مسألة القدر، وعسى أن ييسر الله سبحانه وتعالى أن ننتهي من هذه الرسالة. والترتيب بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون كذلك. وأظن تأخرنا على الإخوة، فأظن ما عندك السلوة، ما هناك السلوة. طيب عطنا السؤالين. من جهة الإضافة هنا في الجملة مناسبة لكلام ابن أبي العز، لكن كان الأولى أن لا يعبر بهذا التعبير، لأنه يفهم منه أن أهل القبلة متفقون على إثبات الصفة في أصلها، ولكن يختلفون في تعيين المراد بها، هل هي متعلقة بالقدرة والمشيئة وبحرف وصوت، أم أنها قائمة بالنفس أو غير ذلك. وحتى المعتزلة يضيفون الكلام إلى الله، ولا سيما إذا ذكروا نصوص القرآن، ولكنهم يجعلون الكلام المراد به هنا إضافة المخلوق إلى خالقه، كقوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقوله ناقة الله وسقياها. فمثل هذا الإطلاق الذي قد يفهم منه أن سائر الطوائف تثبت أصل الصفة قد لا يكون مناسبا من هذا الوجه. نعم. هذه التقاسيم أصلها مأخوذة عن الباطنية، أصلها مأخوذة عن الباطنية، أما باطنية الصوفية كابن عربي وابن سبعين والتلمساني وأمثال هؤلاء، أو عن باطنية الشيعة الإسماعيلية كابن سينا وأمثاله. وتعلم أن باطنية الصوفية وباطنية الشيعة الأصل فيهم أنهم متفلسفة أو آخذون بالطرق الفلسفية، ولما جاء ابن رشد تكلم بهذه الطريقة، لكنه لم يستعمل الطريقة التي ذكرها ابن سينا على التصريح، وإنما استعمل الظاهر والباطن. وهذا كذلك أيضا هو من الطرق التي استعملت في كلام ابن رشد استعمالا فلسفيا. جاء ابن حزم وأبطل مسألة الباطن إبطالا مطلقا، وصار يصرح بلفظ الظاهر، مع أن سائر هذه الاستعمالات وإن كان استعمال ابن حزم لا يقارن باستعمال هؤلاء، لكن مع ذلك فإن سائر هذه الاستعمالات للشرع ليست استعمالات حسنة، فإن الله سبحانه ما ذكر أن هذا الشرع ظاهر أو أنه باطن، وإنما ذكره شرعا ظاهره وباطنه سواء، وليس هناك حقائق في الظاهر تخالفها الحقائق في الباطن أو العكس. فاللفظ الظاهر لم يذكر على هذا الوجه لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما ذكر في القرآن مقيدا كقوله سبحانه وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فإن هذه إضافات مقيدة في مسائل الطاعة والمعصية، كأن تقول الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة فهذا استعماله صحيح، أو المعصية الظاهرة والمعصية الباطنة هذا لا شك أنه صحيح. نعم. بقي سؤال، عدنا سؤال اليوم. يقول السائل ما صحة نسبة الوجود إلى غير الإسلام لا، هذا عدم حقن كلام شيخ الإسلام، وإلا يعني يمتنع أن كل من عنده إيمان بالقرآن أن ينفي هذا الميثاق. وإنما هناك معنى تبادر إلى رأي أو فهم بعض المخالفين، وشيخ الإسلام رحمه الله لا يقره، فهذا هو المقصود من هذا الوجه. وإلا فإن كلام الشيخ رحمه الله في درء التعارض مبسوط، أظنه في المجلد الثامن من درء التعارض، ونقل كلام بن عبد البر، ونقل كلام من مسائل الإمام أحمد، وقرر هذه المسألة بتفصيل يطول، فيمكن أن يراجع ويقرر أو ينظر فيما قرره رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية، والمنعقد في 18 من الشهر الرابع لعام 1423. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.